بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي في هذا اللقاء أن أتدارك معكم وأن أتذاكر معكم شيئا من العلم مما يتعلق بالتمسك بالمنهج السلفي ويتعلق بالعلم وأخذه من أهله. فالعلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله وحث المسلمين على طلبه، المراد به العلم الشرعي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، وذلك ما حواه الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. فهذا العلم هو الذي يسعى إليه، وهو الذي يطلب من أهله. فالعلم هو الدين كما قال الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا عبد الله بن داود: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار. وكذا قال جماعة من أهل العلم كلاما خلاصته أن العلم مرجعه إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ولما كان العلم كذلك، وكان هذا هو العلم المرغب فيه، كان من الأمور المهمة التي قد تخفى على بعض الناس معرفة المقصود من العلم. يظن بعض الناس أن المقصود من العلم كثرة المعلومات، لذلك نجدهم لا ينظرون ممن يأخذون العلم، فقد يأخذون العلم عن أناس مخالفين للمنهج السلفي، فإذا قيل لهم ذلك قالوا أو كان جوابهم: نعم، لكن هذا فلان عنده علم كثير. ويرد على كلامهم هذا بمعرفة المقصود من العلم. فالمقصود من العلم أن يعبد المسلم والمسلمة، أن يعبد المسلم ربه على بصيرة، وأن تحصل له الخشية والخوف من الله عز وجل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله. وشرح قول ابن مسعود بعض أهل العلم بقوله معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. وقال سفيان الثوري مبينا المقصود من العلم، قال: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. فنخلص من هذا الكلام وهذه المقولات أن الغاية المطلوبة من العلم التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى رضا الله عز وجل بفعل ما يرضيه واجتناب ما يبغضه سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الواجب على المسلم أن لا يأخذ العلم إلا من الثقات الأمناء المعروفين بسلامة المنهج والمعتقد، لأن العلماء سيكونون كالمرشدين لك وقد دالين لك على الطريق، فإما أن يدلوك على طريق مستقيم فتنجو، وإما أن يدلوك على طريق مخالف للحق فيخشى عليك الهلاك إن لم يتباركك الله برحمته. ومن هنا من معرفة المقصود من العلم نشأ ما يعرف عند العلماء باختيار وانتقاء المشايخ الذين تلقى عنهم العلم. فقد كان السلف رحمه الله تعالى ينتقون المشايخ، كما جاء عن النخعي أنه قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وقال سليمان بن موسى: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيف وكيف. فقال طاووس: إن كان صاحبك مليا أي ثقة في دينه، إن كان صاحبك مليا فقل عنه. بل جاء في بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا إذا أرادوا أن يأخذ العلم من الرجل سألوا عنه كأنهم يريدون أن يزوجوه. وهذا الأثر له فقه مهم، وهو أن من أراد أن يزوج رجلا سأل عن مداخله وعن مخارجه وعن خفايا أموره، فإن اطمأن له زوجه، وإن رأى ريبة أو علم من حاله سوءا تركه. فكذا الواجب على من أراد أن يأخذ العلم عن شخص ما عليه أن يسأل هل هذا الشخص ممن يؤخذ عنه العلم لمعرفة خطاياه ومداخله ومخارجه أم لا. ومن هنا متى عند العلماء التقسيم المعروف للمتصدرين بأنهم على قسمين، قسم يؤخذ منه العلم وقسم لا يؤخذ منه العلم، وهذا يدل عليه الأثر المشهور عن ابن سيرين رحمه الله تعالى حينما قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيأخذ حديثهم. فهذه القسمة ناشئة عما سبق بيانه، ونحن نحتاج أن نعرف من هم العلماء الذين يؤخذ منهم العلم، ومن هم العلماء الذين يعتبرون مرجع للأمة. إن مما لا شك فيه أن المقصود بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم العلماء الربانيون أهل الخشية والتقوى، الذين تعلموا العلم الشرعي من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، وعلموا الناس ما ينفعهم من أمور دينهم، ولم يسعوا الناس بما لا يعنيهم. فهذه هي صفة العلماء، نلحظها أولا كونهم ربانيين، أي يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، ويعلمون الناس ما يصلحهم. وأيضا من صفاتهم أنهم أهل خشية وتقوى، يراقبون الله عز وجل ويخافونه، فيحسبون حسابا لكل قول وعمل منهم يصدر، ولا يلقون الكلام جزافا. فصفة العالم الخشية والإنابة إلى الله عز وجل، لا كما نرى من بعض الناس ممن يتصدر للدعوة ويظن أنه على علم، تراه متغطرسا متكبرا متشجقا بالكلام، وكأنه لا يرى أحدا من الناس، فهذا لا شك أنه ينافي الخشية. خشية الله أيضا من العالم تلزمه الرجوع إلى الحق، تلزمه عدم قول الباطل والإصرار عليه. أما من يقول الباطل ويصر عليه وينزمه العلماء على ذلك ولا يرجع، فلا شك أنه ليس من العلماء المعتبرين في أخذ العلم منهم. وأيضا العلماء علمهم مبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، كما سبق معنا إنما الدين الآثار وليس الدين بالرأي. فالعالم الذي يدعو الناس بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة قولا وعملا صدقا وعدلا هو المعتبر. أما الذي يحمل الناس على هواه وعلى منهجه الجديد هذا ليس من العلماء، لأن الدين دين الله لم يوضع على العقول ولا على آراء الرجال. فالعالم يربط الناس بهذا المصدر الصحيح النقي الصافي كتابا وسنة وفهما لمنهج سلف الأمة، أيضا يبعدهم على ما لا يعنيهم من الأمور فلا يشغلهم بأمور لا تفيدهم، ولا يجعل الشباب ولا طلاب العلم من حوله يدافعون عنه ويشغلون أوقاتهم بالرد على أهل الحق دفاعا عنه، فهذه ليست من صفة العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. قال ابن حبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. وجاءت كلمات العلماء في بيان العلماء الذين يؤخذ منهم العلم جاءت متتابعة متواترة في التنبيه على أن العالم الذي يستحق أن يؤخذ منه العلم هو من كان عالما بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بعيدا عن الضلال والأهواء والبدع سالما من الجهالة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الذين تتلقى عنهم العقيدة هم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية، فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وفقط هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. وقال أيضا: العلماء الراسخون الذين يؤخذ بقولهم لا علماء الضلال ولا المتعالمين ولا الجهال، فإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. وأنبه على أمر لا بد من معرفته، وهو أن العلماء الذين يؤخذ عنه العلم على طبقات وعلى درجات. قال ابن عبد البر: إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميد والفهم، وفائدة معرفة هذا الأمر عند حصول الاختلاف، فأحيانا يحصل الاختلاف بين أهل العلم، فالواجب معرفة طبقات العلماء ومعرفة الأعلم والأورع والأتقى لمن لم يحصل له تمييز في المسائل. فإذا اختلف العلماء رجع للعلماء الكبار ورجع للعلماء الذين هم راسخون في العلم وللعلماء الذين تخصصوا في مسائل العقيدة ومسائل السنة ومسائل العلم. فليس كل المتصدرين في درجة واحدة، هذا أمر مهم. الأمر الثاني الذي أود أن أنبه عليه هو أمر نبه عليه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ذلك أنه رحمه الله تعالى بيّن أن من العلماء من يعرف الحق مفصلا والباطل مفصلا، قال هؤلاء أعلم الخلق. ومن المتفضلين من يجهل الحق مفصلا والباطل مفصلا، قال فهؤلاء أسباب الأنعام وبسبيل المجرمين أحضر ولها أفلك. ومن العلماء من عرف سبيل المؤمنين مفصلا وعرف سبيل المجرمين مجملا، فبين أن من لم يتبين له سبيل المجرمين قد لا يصيب الحق في أو لا يميز بين الحق والباطل إذا صادفته مسألة تتعلق بسبيل المجرمين. وهذا أمر مهم لأنه ينبني عليه التمييز والتفريق عند اختلاف العلماء. فمثلا أحيانا يتكلم العالم عن جماعة أو عن شخص بكلام يزكيه فيه، لأن هذا العالم لم يعرف حال هذا الشخص بالتفصيل، وإنما بلغته أخبار تتضمن الخير عنه فيزكيه. وعالم آخر وقف على أخبار هذه الفرقة أو أخبار هذا الشخص على التفصيل فيجرحه ويتكلم فيه، فيظن الشباب أن هذا من الاختلاف المحير أو أن هذا من الاختلاف الذي يجوز أن تأخذ بقول فلان أو فلان، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الواجب في مثل هذا الاختلاف طلب الترجيح والبحث عن الحق، لا التعصب للآراء والأهواء. ومن الأمور المهمة أيضا أمر مهم وخطير، وهو معرفة أنه ليس كل من تصدر للدعوة وادعى أنه سلفي وينتمي للمنهج السلفي يكون سلفيا، وهذا أمر نعاني منه كثيرا خاصة هذه الأيام، فنجد بعض الدعاة من المخالفين للمنهج السلفي بل والمحاربين للمنهج السلفي يقول إنه سلفي وأن دعوته سلفية. فإذا جئنا نظرنا بين أقواله وأعماله ومنهج السلف نجد التعارض التام، ونجد المخالفة الظاهرة. وللأسف المبتدئون من طلاب العلم ومن العوام يغترون بفلان لأنه يدعو إلى السلفية، ونجد بعض الناس في مواقع الإنترنت وفي غرف البالتوك يدعي أنه سلفي وأنه على المنهج الصحيح. فإذا نظرنا في حالهم وجدنا أنهم مخالفون لمنهج السلف، فالعبرة ليست بالمسميات، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. فمن هنا كان لابد من التنبيه على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يحذروا أن يكونوا أتباعا لكل نارق ولو زعم أنه سلفي. قد يسأل سائل: كيف أعرف بأن فلان على الحق أم على الباطل؟ الجواب عن هذا السؤال ببيان أمر مهم، وهو أنه يجب عليك أيها المسلم أن تأخذ دينك عمن هو معروف بكونه من أهل السنة وكونه على العقيدة الصحيحة وكونه على المنهج السلفي. هذا أمر مهم، ليس كل من تصدر للمحاضرات والدروس تجلس إليه ولو كان كثير المعلومات، كان كثير المحفوظات، كان كثير الشيوخ، هذا لا يكفي. لابد أن يكون صاحب عقيدة سليمة وصاحب منهج سلفي. كيف أعرف أنه صاحب عقيدة سليمة ومنهج سلفي؟ يحصل هذا عن طريق سؤال العلماء السلفيين المشهورين المعروفين، فتسأل عن شخص تصدر عندكم للتدريس ما حاله وهل يؤخذ منه العلم أم لا، إن لم تتمكن من سؤال الشيخ كلف من استطعت من طلاب العلم. أيضا يعرف فلان بأنه من السلفيين بارتباطه في دعوته وفي أقواله وأفعاله بالعلماء السلفيين الكبار والثناء عليهم، فإنه يعرف بذلك. لكن يحذر من الأسلوب الجديد الذي استغله بعض المغربين، فقد تجده يبني على الشيخ النجمي، الشيخ الفوزان، والشيخ ربيع في مجالسه، ويغرز ويغرز في بعض المجالس أو في بعض الأمور. فهذا لا شك أن من طعن في أهل السنة لا يؤخذ منه العلم. أيضا يؤخذ العلم أو يعرف كونه سلفيا صاحب عقيدة سليمة بشهرته لدى العلماء ولدى طلاب العلم، لظهور دعوته وعدم خفائه، لظهور دعوته وعدم خفائها. فيوجد عنده جلسات خاصة، ولا كلمات خاصة، ولا أمور خفية، أموره ظاهرة، دعوة للكتاب والسنة. أيضا يعرف من خلال أتباعه وطلابه ماذا يقولون، هل يدعون إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ويعظمون العلماء، أم يضعون في علماء السنة؟ فإن ظهر هذا في طلابه تأثرا منه دل هذا على أنه مما لا يؤخذ منه العلم. ولا شك أن التمسك بالمنهج السلفي أمر مهم في غاية الأهمية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستختلط أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الهادية والطائفة المنصورة هي الطائفة المتمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمسكة بهدي السلف الصالح. ما أنا عليه اليوم كتابا وسنة ومنهجا وهديا، وكذا ما كان عليه أصحابه الكرام. فدل هذا الحديث على أن الفرقة النادية والطائفة المنصورة هي المتصلة بهذا الوصف. ويقول عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك كان الواجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على سلوك المنهج السلفي. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدمت هذه النصوص وما تقدم من الكلام السابق عن أهل العلم على أهمية التمسك بالمنهج السلفي، بل على وجوبه وعلى إثم من خالفه، وعلى أنه سبيل النجاة وأن غيره سبل الهلاك. فهذه نصيحة وكلمة توجيهية لنفسي ثم لإخواني الذين يسمعوني. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياهم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياهم ممن اتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن يجعلني وإياهم من البعيدين كل البعد عن الشرك والكفر والبدع والمحدثات والأهواء والمعاصي والسيئات، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا لهذه الكلمة الطيبة. وإنما هي أكثر من كلمة يا شيخ، وهذه المكالمة تكتب بالماء الذهب يا شيخ، ونحن أحوج إلى ذلك من هذه النصائح المباركة يا شيخ، لأننا نحن أحوج إلى ذلك في هذه البلاد، بلاد كما تعرف بلاد الكفر والبدع، فنحتاج إلى هذا يا شيخ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يا شيخ. آمين يا رب وإياكم. في بعض الأسئلة يا شيخ لو تفضلتم. نعم تفضل. أولا في سؤال هنا يقول أحد الإخوة: ما نصيحتكم للإخوان هنا في بلجيكا يا شيخ؟ نصيحتي لإخواني المسلمين في البلاد غير الإسلامية ربما تتمثل في عدة أمور. الأمر الأول، أنصحهم أن لا يجلسوا في تلك البلاد وأن لا يقيموا في تلك البلاد إقامة أبدية، وإنما يعني يسكنون فيها قدر ما يقضون أشغالهم ثم يعودون إلى بلاد الإسلام إن كان هذا الأمر متيسرا لهم. فإن الجلوس في بلاد الإسلام ولو كانت هناك ضغوطات فهو أولى من الجلوس في بلاد الكفر. الأمر الثاني، أنصحهم بالمحافظة على الهوية الإسلامية في أنفسهم وفي أهليهم وفي أبنائهم، فيعلمونهم تعاليم الإسلام وآداب الإسلام وأحكام الإسلام. الأمر الثالث، أن يستمروا بالاتصال بالعلماء وبطلبة العلم السلفيين لأخذ العلم منهم. الأمر الرابع، أنفسهم أن يتعاونوا فيما بينهم بتجريد بعض طلاب العلم ليرحلوا للعلماء فيتعلموا على أيديهم ثم يعودوا إليهم فيعلموهم. الأمر الخامس أو الرابع الذي أنصحهم به أن وهو ربما يكون الأمر الأول أن يقوي الصلة بينهم وبين الله عز وجل بسؤاله والتوجه إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى وبكثرة القراءة في القرآن، لأن هذه يعني بعض النصائح. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السؤال الثاني يا شيخ لو تفضلتم، هذا سائل يقول ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ نعم، أنا نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ. نعم، قبل الجواب عن هذا السؤال الثاني أيضا لأني أقول من الأمور التي أنصح بها المسلمين في بلجيكا وفي غيرها أن يحذروا ممن يقدم عليهم من المجهولين ممن لا يعرف بسنة ولا بسلفية، فلا يمكنونه من الدعوة عندهم، لأن العلم لا يأخذ عن المجهولين. وأن يحذروا أن يأخذ العلم أيضا من أهل الأهواء والبدع، فلا يجالسونهم ولا يذهبون إليهم. أما السؤال الثاني فنصيحة لطالب العلم المبتدئ أن وهذا أمر معلوم ومقرر لكن من باب الذكرى، أولا أن يخلص نيته لله عز وجل، ثم أنا أنصحه في طلب العلم أن يكون تعلمه العلم تدريجيا شيئا فشيئا، لكن بعد أن يتعلم من العلم ما يحتاج إليه من التوحيد والفقه والعبادة، بمعنى أن يتعلم الأمور المهمة من التوحيد والأمور المهمة من الصلاة والوضوء والصيام مما يحتاج إليها في عبادته وفي يومه وليلته. فإذا أكثر الأمر الواجب عليه بعد ذلك يشتغل بطلب العلم شيئا فشيئا، ثم كما سبق أن يذهب إلى العلماء السلفيين، فإن كان لا يتيسر له الذهاب للعلماء السلفيين فيسمع أشرطة العلماء السلفيين ويقرأ في كتب العلماء السلفيين، فإن فيها الغنى بإذن الله عز وجل، وفيها العلم الشرعي المقصود المقرب إلى الله عز وجل. أيضا أوصيه بمواصلة طلب العلم، بعض طلاب العلم يطلبون العلم فترة من الزمان ثم يتركون، هذه آفة. أيضا أوصيه بأن يتقي الله عز وجل وأن لا يتصدر بدعوة الناس قبل تأهله، لأن المتعالمين وهم الذين يتصدرون بدعوة الناس قبل تأهلهم بلية وآفة في المجتمع. وأيضا أنصحه وأوصيه بأن يتأدب بآداب السلف مع العلماء، فطالب العلم يرجع إلى العلماء الكبار ويدارسهم ويسألهم عما يشكل عليه وأحذره كل الحذر من أن يجعل نفسه جبهة مستقلة أو يعتبر نفسه أهلا لأن يكون في جهة تخالف العلماء. نعم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما الفرق بين العقيدة والمنهاج؟ وما ردكم على من يقول هو سلف العقيدة وعنده أخطاء في المنهاج؟ العلماء رحمهم الله تعالى منهم من لا يرى فرقا بين العقيدة والمنهج، منهم من لا يرى فرقا بين العقيدة والمنهج، ومن العلماء من رأى أن العقيدة والمنهج شيئان متغايران، فالعقيدة عندهم أي عند من يرى التفريق بين العقيدة والمنهج تكون العقيدة فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان، هذه هي العقيدة. أما المنهج فهو الإطار أو الطريق العام الذي يسلكه المسلم في عبادة ربه وفي الإيمان بالله عز وجل، وهما قولان معتبران عند أهل السنة. فهناك من أهل السنة من يرى أن العقيدة والمنهج شيء واحد، ومن العلماء من يرى أن العقيدة والمنهج شيئان متغايران في التعريف لكن متلازمان في الحقيقة، يعني لا تصح العقيدة إلا بالمنهج الصحيح ولا يصح المنهج إلا بالعقيدة السليمة. وهذا بخلاف أهل الأهواء الذين يفرقون بين المنهج والعقيدة بحيث يعتبرون المخالف لمنهج السلف سلفيا باعتبار أنه في باب الاعتقاد سليما، لأن منهجه وإن كان حركيا بدعيا لكن عقيدته سلفية، وعليه يقولون في أمثاله مثلا هو سلفي، ولا شك أن هذه الشبهة باطلة قد ردها أهل العلم من وجوه كثيرة، منها اعتبار هذا القول من التلون في دين الله عز وجل ومن الضلال المنكر، ومنها أن الواجب على كل مسلم الانتماء لمنهج السلفي وعدم الخروج عنه، فكيف يصح أن يكون سلفي العقيدة مخالف في المنهج؟ لا شك أن هذا من العبارات الباطلة، ومنها أيضا أن التفرق والتحذر أمر لا يقره الشرع بل نهى عنه، فمن كان حرفيا المنهج أو مخالفا للمنهج لا شك أنه من المتفرقين والمتحذبين عن منهج السلف. وأيضا مما يرد به عليه ما سبق بيانه من تلازم العقيدة والمنهج، وأيضا مما يرد به عليهم أن يقال: هل يمكن أن نجتمع مع جماعة يخالف منهجنا منهجها؟ فإن الواقع المشاهد يدل على عدم صحة هذا الاجتماع. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة. في كلام له طويل، أيضا مما يرد به عليهم أن نقول لهم: وجدنا أصحاب العقيدة السليمة والمنهج الحافي المخالف يذمون السلفيين ويمدحون أهل البدع، مما يدل دلالة واضحة على أن اختلاف المنهج يؤثر في العقيدة، وأنه لا يصح أن يكون الإنسان سلفيا في العقيدة مخالفا في المنهج. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. في سؤال هنا أحد الإخوة يسأل يقول: ما نصيحتكم في من يستمع لبعض الدروس من بعض الأئمة غير معروفين بالمنهاج السلفي؟ يعني أئمة مساجد كذا؟ أي نعم يا شيخنا. أي نعم. هذا الشخص الذي يجلس إلى الأئمة، عفوا إلى أئمة المساجد الذين هم غير معروفين بمنهج السلفي، لا شك أنه يعرض دينه للخطر، لأن العلم دين، وأنت لما تجلس إلى هذا الشخص ستتأثر به، فالواجب عليك أن تجلس إلى أهل السنة المعروفين. أهل العلم بينوا أن أهل البدع والأهواء لا يؤخذ منهم العلم، وبينوا أيضا أن المجهولين وهم الذين لا يعرفون بسنة ولا ببدعة، يعني مجهول حالهم، لا يؤخذ منهم العلم، مع احتمال أن يكونوا على سنة، ومع ذلك قالوا لا يؤخذ العلم عن مجهول. فمن باب أولى أن لا يؤخذ العلم عن أئمة المساجد الذين إما هم معروفون بمخالفتهم للمنهج أو معروفون أو غير معروفين أصلا بتمسك المنهج السلفي. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سؤالان أخيرا يا شيخ لو تفضلتم. نعم. في أخ هنا يسأل يقول: إذا جاءنا شخص ما يا شيخ هنا ويدعي السلفية، كيف نعرف انه هو حقيقة سلفي ام لا؟ طيب هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني، نعم، أنا بعض الأخ طرح سؤال لكن الجواب. فلنجاوب على الأول. أيوة. ثم. طيب تفضل يا شيخ. أظن في الكلام السابق في النصيحة بينت كيف معرفة كون الشخص سلفيا أم لا، ولكن لا مانع من الإعادة. أولا بتزكية العلماء السلفيين لهم، ثانيا بسؤال العلماء السلفيين عنهم، ثالثا بعرض ونقل كلامه وأفعاله للعلماء ليبينوا حاله من كونه سلفيا أو لا. رابعا شهرة الشخص واشتهاره بالمنهج السلفي يمكن عن طريقها معرفة كونه سلفيا. هذه الأمور تعين وتساعد بإذن الله على معرفة حال الشخص وهل هو سلفي أم لا. لكن أود التنبيه على أمر يعني قد يجهله بعض الناس، ألا وهو أن الشخص وإن زكاه العلماء واشتهر لا بد أن يستمر على هذا المنهج، فأحيانا يزكي العلماء شخصا ثم بعد فترة من الزمان يتغير منهجه إلى منهج آخر، فهذا ليس لسلفي وإن زكاه العلماء. الأمر الثاني لا بد أن توافق أقواله وأفعاله تزكية العلماء، لأننا نجد بعض الناس يرسل طلابه للعلماء ثم يذهب هو للعلماء يصورون للعلماء أو يصور للعلماء أنه على السنة وأنه داعية الخير، فالعلماء يزكونه بناء على الأخبار التي وصلتهم. وقد يكون الشخص في الواقع بخلاف هذه الأخبار، فهنا تأتي المقولة المشهورة عن الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى حينما قال: العالم أو السلفي تزكيه أقواله وأفعاله، بمعنى أن تزكية العالم شهادة، لكن أقوالك وأفعالك هي المصدر الأساسي لهذه التزكية، وهذا أمر مهم. يجب أن نتنبه له. فلو وجدنا شخصا ذكاه العلماء وجدنا في دعوته مخالفة للمنهج السلفي فإننا كطلاب علم أولا نحذر، لا نحذر منه إنما نحذر، ثم نأخذ هذه الأقوال والأفعال ونسأل عنها العلماء سواء الذين زكوا أو غيرهم، نقول عندنا شخص يقول كذا ويدعو لكذا، هل مثله يأخذ عنه العلم؟ فإن قالوا لا ينقل للعامة أن فلان صاحب منها المخالف كما سأل العلماء بكذا وكذا. نعم. بارك الله.